الأمومية ثم فساد في المجتمع والبلاد ومشاهد المجتمع وبيعه حرام وعمله حرام ولعن عليه حرام نسأل الله والذي يجر من يبيع الدخان كذلك يشاهد العلم والله يقول ولا تعاونوا على الجوع والعدوان وثبت لدى الأطباء ولدى المدربين أن مضار الدخان العظيم لا يحصى وأن شره كبير ولهذا حكم المحقق من العلماء تعرفون به بتحريمه وتحريم بيعه وشرائه وترويجه بين الناس وأنه منكر لا يجوز فعله لا بيعا ولا شراء ولا استعمالا بأي أنواع استعمال مسروقا أو قتلا أو تركينا أو غير ذلك وهكذا تقال عرف اليمن في هذه الأخرى فيه من التحديد والإشكال في بعض الأحيان وفساد البدن والأعضاء في شر كثير ولهذا قرر عالمون به تحليلا وأن أخذ مؤتمر في المدينة الإسلامي اجتمع غير المؤتمرين من العلماء على تحليل القاتل القرآن بما عرفوا من الأخبار الكثيرة فيهما وأما الأمر التي أظهرها الناس إشكارها فهذا من نص القرآن ومن جمع المسلمين ومن نص السنة في تحليلها قال من كل مسلم خور وكل مسلم حرام وقال كل شرب أسفل هو حرام ونهى عن كل مسلم مبدل وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل كثير من قلبه حرام هذا أمر معلومة سريعة بإجماع المسلمين أن كل الإسلام محرم ومنكرا لا تبرر ولا تسترى ولا ينبغي أن يكون صاحب الشكر صاحب التفكير صاحب أنواع المؤثرات لا ينبغي أن يكون إماما للناس ولا كرامة لا ينبغي أن يكون إماما لكن نصح الصلاة خلفه على الصحيح إذا كان مسلما المظهر منه ما يوجب ردته بل هو انما هو عاصم صلاة الخلف صحيحة على الواجب ويذهب بعض اهل العلم العلماء والفقهاء ذهب بعضهم الى ان الصلاة الفاسق بالخمر او بغيره لا تصح وجعلوا الصلاة عذرا وصلاة هذا جاهل لا تصح ولكن ذهب بعض اهل العلم الى ان تصح هذا الفاسق واحتجوا على هذا بحجج كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في الامراء الذين يخالفون يقول الدين يصلى لكم أين أحسن فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم نفع لكم عليهم صلاة لكم وعليهم مثل النساء ولما ثبت قصة الحجاج بن يوسف وكان من أفضل الناس أن صلى معه ابن عمر ولم يمنعه كرمه ورزقه أن يصلى خلفه فالحاصل أن صلاة الفاسق صحيحة هذا هو الصواب ولكن ما ينبغي التحديات ينبغي ولاة الأمور المسؤولين عن الأئمة ألا يولوا من عرف بالقرآن أو بفضحها أو بسوق الخمر أو بالتهاون الصلاة أو بالعبادة أو بالعقول الوالدين أو ما أشبه ذلك من عرف بالجسم وتعاطي المحرمات ما ينبغي يكون إيمان إفضال الإمام عن العدالة والاستقامة والخير وسمعة الحسن وهكذا من عرف بالإسلام يجر ثيابه كمرأة من خشى أن يولى إمامة ولا نحوها ينبغي يولى الإمامة والأذان الناس الطيبون الأخيار معهم الشكر والعافية ما أمكن ذلك أما إذا كانت بلية عامة وقرية مبتلاة أو مدينة مبتلاة بالفساق وليس فيهم صالح طيب ما هم منهم نسأل الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.